الحمد لله. يسأل البعض عن توزيع حلويات المولد. طبعا نحن نعلم أن المولد لم يأذن به الله ولم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام، لا احتفل بمولده ولا الصحابة من بعده ولا الأئمة الأربعة ولا غير من أهل العلم، اخترعه الفاطميون الرافضة. كل إعانة عليه لا تجوز سواء توزيع حلويات أو غيرها. لكن لو واحد اشترى حلويات تباع في المولد في غير المولد وأكلها هو وأولاده، لا بأس، أصل الأشياء الإباحة.